آية وتفسير. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بدر التي وقعت فيها غزوة بدر بلدة بين مكة والمدينة، عرفت ببدر لأن فيها بئرا منسوبة إلى رجل اسمه بدر. قال الإمام الشعبي كما في تفسير ابن كثير: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. قلت: تقع بدر الآن على طريق المدينة وينبع، وتبعد عن المدينة 150 كيلومترا.